علماء الرهن المتصل والمنفصل في السمن وتعلم الصنعة والولد والثمرة والصوف وكسبه وأرش الجناية عليه ملحق به أي بالرهن، فيكون رهنا معه ويباع معه لوفاء الدين إذا بيع، ومؤونته أي الرهن على الراهن. حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه. رواه الشافعي والدارقطني، وقال إسناده حسن صحيح. وعلى الراهن أيضا كفنه ومؤونة تجهيزه بالمعروف، لأن ذلك تابع لمؤونته، وعليه أيضا أجرة مخزنه إن كان مخزونا وأجرة حفظه، وهو أمانة في يد المرتهن. طيب، قال رحمه الله تعالى: ونماء الرهن. نماء بمعنى ما نماء ما يحصل من الرهن من ثمر ودر ونسل وما أشبه ذلك. وقوله نماء مصدر بمعنى اسم المفعول، وهذا يرد في اللغة العربية كثيرا، كقوله تبارك وتعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الأحمال جمع حمل بمعنى محمول، ومنه أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود. نماء الرهن المتصل والمنفصل، المتصل والمنفصل، والفرق بينهما أن المتصل ما لا يمكن فصله من العين، والمنفصل ما يمكن فصله. فالمتصل ما لا يمكن فصله وانفكاكه من العين في السمن وتعلم الصنعة، وأما المنفصل فهو ما يمكن انفكاكه من العين مثل الثمرة، كما مثل المؤلف قال: والولد والثمرة والصوف. هذا في حكم المنفصل. نماؤه له، وقل: وكسبه وأرش الجناية عليه. ووجه ذلك، أن الفرع له حكم الأصل، والأصل مرهون فيكون الفرع مرهون. هذا وجه كونه يلحق به. إذن نماء الرهن وكذلك كسبه وأرش الجناية عليه هذه ملحقة بالرهن، ملحقة به يعني بالرهن، لأن هذه فرع والفرع له حكم الأصل. طيب، بقي مسألة: لو رهن نخلا قد أبر، فهل تكون الثمرة، هل تتبع الثمرة الرهن أو لا تتبع؟ يقول: لا تتبع إلا بشرط كالبيع، لا تتبع الرهن إلا بشرط كالبيع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من باع ثمرة، من باع نخلا بعد أن أبر، فثمرته الذي باع. واضح؟ إذن نقول في مسألة الرهن: لو رهن نخلا، رهن نخلا له ثمر، فهل يكون الثمر تبعا للرهن أو يختص به الراهن؟ وهذا فيه تفصيل. فإن كان قبل التأبير، فإنه يتبع الرهن، وإن كان بعد التأبير فلا يتبع الرهن، بل يكون من اختصاص الراهن كالبيع، إلا أن يشترطه المرتهن، يعني كالبيع تماما. يقول رحمه الله: فيكون أي ملحق به، أي بالرهن، فيكون رهنا معه ويباع معه لوفاء الدين إذا به، يعني أنه أن المرتهن إذا حل الأجل ولم يوفي الراهن الدين الذي عليه فإن الرهن يباع، فيباع الرهن وما يتبعه من نماء سواء كان متصلا أم منفصلا. فلو رهنه شاة ثم ولدت فيباع الرهن الذي هو الشاة والولد. يقول رحمه الله: ومؤونته أي الرهن على الراهن. مؤونته، المؤونة فيها ثلاث لغات، كل ما وردت عليك فيها ثلاث لغات. اللغة الأولى مؤونة على وزن فعولة، مؤونة على وزن فعولة، وجمعها مؤونات، اللغة الثانية مؤنة على وزن غرفة، والجمع مؤن. واللغة الثالثة مونة، بالواو كسورة، وجمعها مون. قال هذه إذا مؤونة ترد علينا كثيرا، مؤونة عليه المؤونة عليه النفقة والمؤونة، فيها ثلاث لغات. اللغة الأولى مؤونة بتحقيق الهمزة على وزن فعولة، مؤونة فعولة، وجمعها مؤونات. واللغة الثانية مؤنة على وزن غرفة، وجمعها مؤن. واللغة الثالثة مونة بالواو يعني بالهمز على وزن سورة، وجمعها مون. يقول: ومؤونته أي الرهن على الراهن، لحديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه، لا يغلق. هذا الحديث اختلف فيه العلماء، منهم من قال إنه موقوف وأنه من كلام أبي سعيد، من كلام سعيد بن المسيب رحمه الله، ومنهم من قال إنه مرفوع. والمؤلف رحمه الله يقول: رواه الشافعي والدار قطني وقال إسناده حسن متصل. والحديث على كل حال فيه كلام، منهم من قال إنه موقوف وأنه من كلام أبي هريرة أو من كلام سعيد، ومنهم من قال إنه مرفوع، وهذا الذي مشى عليه المؤلف هنا. يقول: لا يغلق الرهن من صاحبه، لا يغلق، معنى يغلق أي يخرج ويمنع من التصرف فيه، لأن الإغلاق معناه عدم تصرف الإنسان في الشيء. ومنه الحديث: لا طلاق في إغلاق، لا طلاق في إغلاق، يعني في حينما يكون الإنسان لا يملك التصرف. إذن لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، يغلق بمعنى يخرج عن حكمه وعن سيطرته وتصرفه. ونظير ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا طلاق في إغلاق. ما معنى لا طلاق في إغلاق؟ يعني في حال لا يتصرف الإنسان فيها ولا يتحكم في نفسه، فمثلا الغضب الشديد الإنسان لا يتصرف في نفسه فلا يقع الطلاق. لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. وقد أخذ العلماء من هذا الحديث قاعدة، وهي أن من له الغنم عليه الغرم، من له الغنم عليه الغرم، أو من له المغنم عليه المغنم. يقول: نعم. وعلى الراهن أيضا، على الراهن أيضا كفنه، كفنه، كفن الرهن، كما لو رهنه عبدا أو أمة ومات فكفنه عليه، لحديث: لا يغلق الرهن من صاحب الذي رهنه. ومؤونة تجهيزه بالمعروف كذلك أيضا تكون على الراهن. ولا يقول على المؤلف، قال: لأن ذلك تابع لمؤونته. نعم، إذا كان عليه مؤونته رحمه الله فالكفن والمؤن تابعة له. ولا يقال إن المؤونة والكفن تكون بينهما، لأن المصلحة لهما جميعا فيكون عليهما، بل يقال على الراهن لأنه ملكه، لأنه ملكه، فكما أن له غنمه فعليه غرمه. قال: لأن ذلك تابع لمؤونته. وعليه أيضا أجرة مخزنه إن كان مخزونا، إذا كان مما يخزن الرهن يحتاج إلى خزن وإلى حفظ، واستؤجر مكان، استؤجر مكان لحفظه فالأجرة عليه، كذلك أجرة حفظه تكون على الراهن. إذن كل مصلحة تتعلق بالرهن فهي على من؟ على الراهن، لأنه ملك. يقول رحمه الله: وهو أمانة في يد المرتهن، وهو أمانة في يد المرتهن للخبر السابق، وهو قوله: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، لا يغلق بمعنى لا يخرج ولا يمنع من التصرف فيه، وهذا يدل على أنه وإن بقي عند الراهن وإن بقي عند المرتهن فهو تحت ملك، فهو في ملك من؟ في ملك الراهن. يقول: ولو قبل عقد الرهن كبعد الوفاء، أمانة، ولو بشرط خلاف، قبل عقد الرهن كبعد الوفاء، كبعد الوفاء يعني كما أنه يكون أمانة بعد الوفاء. وقوله: ولو قبل عقد الرهن، كما لو وضع عنده عينا وديعة على أنها وديعة، ثم اقترض منه دراهم وقال: الوديعة التي عندك رهن، الوديعة التي عندك رهن، هذا قبل العقد، قبل العقد. وهل يصح الرهن قبل العقد؟ يصح مع الحق وبعده، وقبله لا يصح. طيب فيكون المؤلف هنا ولو قبل عقد ولو قبل عقد، هل نقول إنه مشى على قول إنه يصح أو لا تنافي؟ نعم لا تنافي، إن هنا لم يكن قبل عقد الرهن على أنه رهن، وإنما على أنه إيش؟ وديعة، أنه وديعة أو أمانة. يقول ولو قبل عقد الرهن كبعد الوفاء، كبعد الوفاء يعني كما أنه بعد الوفاء يكون أمانة. إذن أما الرهن أمانة في يد المرتهن قبل عقد الرهن وأثناء عقد الرهن وبعد عقد الرهن، وذلك لأنه قبض بإذن، وما قبض بإذن فهو أمانة. يقول وإن تلف من غير تعد ولا تفريط منه أي من المرتهن فلا شيء عليه، لأنه أمين ويده يد أمانة، يد أمانة. وقد ذكر أهل العلم رحمه الله كما تقدم لنا كثيرا أن الأيدي من حيث الضمان ثلاثة أقسام: يد مالكة فلها التصرف، وإذا تلف الشيء فعليها. الثاني يد ظالمة، يد ظالمة وهي من حصلت العين تحت يدها بلا إذن، فإذا تلفت ضمنت العين بمنافعها، ضمنت العين بمنافعها كالغاصب. والثالث يد أمينة وهي من حصلت، من حصلت العين تحت يدها بإذن من المالك أو من الشارع، فلا ضمان عليها إلا بتعد أو تفريط أو تفريط. وقوله رحمه الله وإن تلف من غير تعد ولا تفريط منه أي من المرتهن فلا شيء عليه، يعني في شيء، يد ظالمة ويد يد مالكة ويد ظالمة ويد أمينة. اليد المالكة التي يملك الإنسان، مثلا أنا عندي شيء إذا تلف عليك، واليد الظالمة هي التي حصلت العين تحت يدها بغير إذن كالمغصوب والمسروق، واليد الأمينة هي اليد التي حصلت العين تحت يدها بإذن، سواء كان الإذن من الشارع كالملتقط وولي اليتيم، أو كان إذن من المالك كالوكيل والمودع والمودع والمستعير. طيب إذا نقول المرتهن أمين، والأمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط، ولهذا قال قال رحمه الله فإن تلف من غير تعد ولا تفريط منه أي من المرتهن فلا ضمان، فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. وعلم من قوله بغير تعد ولا تفريط أنه إذا تلف بتعد أو تفريط فإنه يضمن، والتعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب، هذا هو الفرق بينهم. التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. وهنا مسألة، وهي هل المتعدي أو المفرط يضمن مطلقا إذا تلفت العين، أو يضمن في محل التفريط، في محل التفريط أي ما حصل من فعله فقط؟ الجواب أنه يضمن مطلقا، يضمن مطلقا، حتى لو سرقت العين أو احترقت أو تلفت، لأنه بمجرد تعديه زالت أمانته وصارت يده يدا، صارت يده يدا ظالمة بعد أن كانت يدا أمينة، فيده انتقلت من الأمانة إلى الخيانة. ولا يقال مثلا إذا حصل التلف، إذا حصل التلف أو النقص في هذه في هذا في هذه العين الذي تعدى فيها فعليه الضمان في المحل فقط، بل يضمن مطلقا. ما صورة ذلك؟ صورة يضمن حتى في غير محل محل التفريط. يعني مثلا لو قدر أن إنسانا أودع وديعة، شخص أودع وديعة ووضع في صندوق، صندوق في الحرز، في الحرز، ثم فتح هذا الصندوق، المودع فتح الصندوق وسرقت العين، أو مثال آخر ربما يكون أقرب، أعطاه دراهم وديعة في كيس مغلق محكم مختوم، ففتح الكيس، من اللي فتحه؟ المودع، فسرقت، فهنا يضمن. ولا نقول إنه يضمن فقط مثلا فتحه للكيس وما شابه ذلك، بل يضمن مطلقا، لأنه بفتحه للكيس انتقلت يده من كونه أمينة إلى كونها خائنة ظالمة. يقول رحمه الله: وإن تلف من غير تعد ولا تفريط فلا شيء عليه. قاله علي رضي الله عنه: لأنه أمانة في يده كالوديعة، فإن تعدى أو فرط ضمن، أي صار مضمونا عليه، صار مضمونا عليه. والرهن باق بحال، بمعنى أنه يضمن العين وتكون رهنا وقال بعض العلماء إنه إذا تعدى أو فرط فإن الضمان يبطل. وهنا وقوله رحمه الله: فلا شيء عليه. نعم، قاله علي رضي الله عنه: لأنه أمانة في يده كالوديعة، فإن تعدى أو فرط ضمن، ولا يسقط بهلاكه، أي الرهن، شيء من دينه، لا يسقط بهلاكه شيء من دينه. فإذا تلك أو تلف بعض الرهن فلا يسقط هذا التلف شيئا من الدين، وذلك لأن الرهن ليس عوضا بل هو توفيق. فإذا تلف منه شيء لم يسقط ما يقابله من الدين، وذلك لأن الرهن توفقة، والدين محله الذمة لا هذه العين المرهونة. إذا تلف الرهن أو تلف بعضه لا يسقط شيئا من الدين، لأن الرهن مجرد وثيقة فقط. قال: لأنه كان ثابتا في ذمة الراهن قبل التلف، ولم يوجد ما يسقطه، فبقي بحاله، كما لو دفع إليه عبدا ليبيعه ويستوفي حقه منه من ثمنه فمات. إنسان مثلا عليه في ذمة آخر دين 10,000 ريال، قال: أوفني. قال: خذها العبد، بيعه واستوفي حقه منه، وما زاد فرده، فذهب به ليبيعه ومات، هل يسقط الدين؟ لا يسقط، واضح؟ لكن لو قال: خذ هذا العبد مكان دينك، وما يسقط. والفرق بينهما أن العبد في الصورة الأولى وثيقة، وفي الصورة الثانية عوض. يقول رحمه الله: وإن تلف بعضه، أي بعض الرهن، وإن تلف بعضه أي الرهن، فباقيه رهن بجميع الدين، فلا يكون ما يقابل التالف مرسلا، ليس فيه رهن، بل جميع الدين رهن بالباقي. وذلك أن القاعدة في الرهن أن كل جزء من أجزاء الرهن يقابل كل جزء من أجزاء الدين، وكل جزء من أجزاء الدين يقابل كل جزء من أجزاء الرهن، على سبيل الشيوع للتجزئة. إذا مقابلة الرهن للدين على سبيل الشيوع للتجزئة، فكل ذرة من الرهن تقابل الدين جميعا، وكل ذرة من الدين تقابل الرهن جميعا. إذن المقابلة في الرهن ليست على سبيل التجزئة، وإنما هي على سبيل الشيوع. إذن قوله رحمه الله: فباقيه رهن بجميع الدين، فلا يكون ما يقابل التالف مرسلا، ليس فيه رهن، فالجميع الدين مرهون بالباقي. مثاله اقترض منه مئة ألف ورهنه 10 أبعرة، فتلف منها 2. الآن 100 ألف وعشرة أبيرة، كل بعير بعشرة، فلا نقول الآن إن فالثمانية الباقية كلها رهن بالمئة، ولا نقول إن 20,000 من الدين مرسل ليس به، فالبقية الرهن يكون الجميع. وفائدة ذلك، إذا قال قائل: ما الفائدة من ذلك؟ نقول: فائدة ذلك أنه لو فرض أن قيمة الرهن ارتفعت وزادت حتى بلغت مثلا 100,000، الثمانية هذه صارت 100,000، والدين مثلا 100,000، فإذا بيع هذا الرهن فلا يقول الراهن: أردد علي 20، لأن ما يقابل دينك من الرهن هو 80 فقط. مثال: هو العيد اقترضت منك 100,000 ريال ورهنتك 10 أبعرة، كل بعير يقابل 10,000 في الأصل، ثم تلف منها عندك أيها المرتهن، تلف منها 2 الآن الثمانية رهن بالمئة، ما نقول الثمانية تقابل 8,000، وذلك لأن مقابلة الرهن للدين على سبيل الشيوع، فكل ذرة من الرهن تقابل جميع الدين، وكل ذرة من الدين أو جزء من الدين يقابل الرهن جميعا. فائدة ذلك لو قدر أن قيمة الأبعرة ارتفعت صار البعير الذي بعشرة مثلا ب15، وبيع الثمانية، بيع الرهن ثمانية أبعرة هذه ب100,000 لما حل الحق وبيعت 100,000، وكان الراهن معدما ما عنده شيء عنده، لا يقول الراهن أعطني عشرين، لأن دينك 20 منه هو الذي فيه رهن، نعم 80 هو الذي فيه رهن و20 ليس فيه رهن. واضح الفائدة؟ طيب، يقول رحمه الله فباقيه رهن بجميع الدين لأن الدين كله متعلق بجميع أجزاء الرهن إلى آخره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.